الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة التفسير الفقهي. وقد سبق معنا عدد من اللقاءات في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقد تقدم معنا عدد من الأحكام الفقهية التي دلت الآية عليها، ولعلي أن أواصل في ذلك. فمما دلت عليه الآية تحريم قتل المحرم للصيد، وأن من قتل الصيد وجب عليه الجزاء، وأن الجزاء إما أن يكون بالمثل بحيث يذبح من بهيمة الأنعام في مكة ويطعمه المساكين، أو يقوم بشراء طعام بقيمة ذلك الهدي، أو يصوم بمقدار معين على ما سبق تحديده وبيان الخلاف فيه فيما سبق. وقد استدل الإمام أبو حنيفة ومالك بالآية على أنه إذا اشترك جماعة في قتل الصيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، وقال الشافعي وأحمد يشتركون في ذلك فيكون عليهم جميعا جزاء واحد لقضاء عدد من الصحابة بذلك. فالأولون حملوا قوله ومن قتله على خطاب الأفراد، ومن اكتفى بجزاء واحد قال بأن لفظة من قتله كما تشمل الأفراد تشمل الجماعة. وليعلم بأن أبا حنيفة قال بذلك في شأن المحرمين دون الحلال الذي يقتل الصيد في الحرم. وقد قال مالك بأن تعدد الجزاء في قتل الصيد يكون بتعدد الصائدين، وأن ذلك يشمل المحرمين والمحلين. وقول أحمد والشافعي في ذلك أرجح لموافقة ذلك لما يقرره العلماء من أن لفظة من ألفاظ العموم. وقد استدل بعض المالكية بالآية على أن جزاء الصيد يفعل به ما يفعل بالهدي من الإشعار والتقليد، على أن الله وصف الجزاء بأنه هدي. وفي الآية تحريم تسبب المحرم بقتل الصيد بإشارة أو دلالة أو إعانة بقوله لا تقتلوا، فإن هذا كما يشمل المباشرة يشمل التسبب. وقد استدل أبو حنيفة وأحمد بالآية على أن المحرم إذا تسبب في قتل الحلال للصيد وجب على المحرم الجزاء كله. وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال، قالوا لأن المحرم إنما يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة. والقول الأول بإيجاب الجزاء أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وهو قول جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس، ولا مخالف لهم من الصحابة. فإن دل محرم محرما على الصيد فقتله. فقال أبو حنيفة على كل واحد منهما جزاء مستقل، وقال أحمد الجزاء بينهما، وقال مالك والشافعي لا ضمان على الدال. وذلك لأن قاعدة الشريعة أنه إذا اشترك في فعل واحد متسبب ومباشر فالحكم على المباشر في الضمان، إلا أن يكون المباشر معذورا. ومثل الدلالة ما لو أعاره سلاحا صاد به، بخلاف ما لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فإن صاحب الآلة لا جزاء عليه. أما لو دل حلال محرما على صيد فصاده فلا شيء على الحلال إلا أن يكون في الحرم. وقد استدل بالآية على أن المحرم إذا عان حلالا على الصيد لم يبح للمحرم ذلك الصيد، وبذلك قال الفقهاء، ومثله ما لو صيد من أجل المحرم، فبحيث وجد حلال صاد صيدا من أجل المحرم فإنه حينئذ لا يباح لذلك المحرم أن يأكل من ذلك الصيد. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجوز للمحرم أكله ولو صاده الحلال من أجله. واستدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من أهدى إليه صيدا وهو محرم لأنه إنما صاده من أجله. واستدل طاووس بالآية على أن المحرم لا يأكل من الصيد أبدا لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بينما قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بأن الحلال إذا صاد صيدا ولم يكن قد قصد به أن يكون للمحرم، ولم يكن المحرم قد صاده ولم يعن على صيده ولم يصد من أجله، فلا حرج على المحرم في أكله كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد وهو محرم. وقد ورد في السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وما حرم على المحرم لكونه أعان الحلال عليه أو صيد من أجله فإنه لا يحرم على الحلال. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المحرم إذا صاد صيدا فأكله وجب عليه جزاء واحد، وقال أبو حنيفة يتعدد الجزاء عليه فيجب جزاء للصيد ويجب جزاء آخر للأكل. وإن أكل المحرم مما صيد لأجله فقال الشافعي في الجديد لا جزاء عليه استدلالا بالآية لأنها لم توجب الجزاء إلا على من قتل، وقال مالك وأحمد عليه الجزاء قياسا على ما لو صاده. وقد استدل بالآية على أن الصيد الذي قتله محرم يعد ميتة لا يجوز لأحد الأكل منها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقال الثوري لا بأس بأكله، فإذا لم يجد المحرم إلا صيدا أو ميتة وكان مضطرا، فقال مالك وأحمد يأكل الميتة، وقال الشافعي يأكل الصيد. وظاهر الآية أن إيجاب الجزاء على الصيد للمحرم يشمل إحرام الحج والعمرة لعموم النص فيهما، وفي الآية حل صيد البحر للمحرم، وهذا يشمل ما كان في البحار والأنهار والعيون، وهذا يشمل ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك بالاتفاق. وصيد البحر هو الحي من حيواناته وطعامه هو الميت منها، وفي هذا دلالة على حل ميتة البحر. وفي الآية مراعاة الشرع لمصالح الخلق لقوله متاعا لكم وللسيارة أي رفقتكم الذين يسيرون معكم، وفي الآية ترغيب العباد في الاستعداد ليوم المعاد بالتقوى. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.